مروة مجزوم بلام تمام، وعلامة جزمه حذف حرف الايه العلة بين قوسين كده نحط الايه الياء. بقيت الكسرة دليلا ايه عليها. او لم يكفي هم، طبعا هم ده هي واخدها. طيب ربنا هتكون في محل ايه نصب مفعول ايه مفعول به. طيب فين الفاعل؟ جملة ان انزلنا ايه دل ايه في محل او في تأويل مصدر في محل رفع ايه فاعل، في تأويل ايه تأويل مصدر التقدير ايه انزالنا، او لما يكفين انزالنا عليك الكتاب. طب ان عبارة عن ايه؟ ان حرف توكيد ونصب يرفع ينصب الاسم ويرفع الخبر، واسمها فين؟ نا اصلا ايه اصلا ان نا اصلا كده ان نا نا ده واعد على مين؟ على الله عز وجل تمام. يبقى ان مكونه من كلمتين، ان هو حرف وهي حرف توكيد ونصب، ونا ده ضمير مبني على السكون في محل ايه في محل نصب اسم ايه اسم ان. طيب انزلنا ده ايه فعله ايه تمام، انزلنا نحن يبقى فعله ايه وفاعل، عليك ده جر ايه ومجرور، الكتابه مفعول به. ان يبقى جمله انزلنا عليك الكتابه جمله مستقله جمله فعليه، جمله انزلنا عليك الكتابه دي كده لوحدها اهي جمله مستقله جمله ايه فعليه مضويه اهي. انزلنا فعل وفاعل وعليك جر ومجرور والكتابه مفعول به. طيب فين خبر ان؟ انزلنا عليك الايه الكتابه، يبقى جمله انزلنا عليك الكتابه في محل رفع خبر ايه خبر ان. شوف الجمله الكبرى بتختلف في ثناياها عدة جمل ايه صغرى صغريات. ادي الجملة الكبرى اللي هي اولا يتفهم تمام، اختلفت في ثناياها جملتين بلعت جملتين داخلها اللي هي جملة ان انزلنا عليك الكتاب تمام، وجملة ان انزلنا عليك اختلفت جملة اخرى صغرى وهي ايه انزلنا عليك الايه الكتاب. تمام ناء ضمير مبني على السكون في محل نصب، لا ما هي اصلا اننا اننا فاكر زي ما قلت كده تمام. طيب يبقى اول ما كتب ان انزلنا عليك الكتابه الشاهد معناه هنا ايه ان فتحت همزتها وجوبا لانها اولت هي وما بعد ومعمولها بايه بمصدر، وهو هنا في محل رفع ايه فاعل رقم واحد اهو يقع ايه فاعلا تمام. طيب ممكن يقع بعد كده تاني ايه غير الفاعل، ممكن يقع ان ومعمولات اول بمصدر برضه يقع ايه نائب ايه نائب فاعل. المثال الثاني عندنا نقول ايه ايوه قل اوحي الي انه سمع نبر من الايه من الجن قل في الامر في الايه امر اوحي ماضي مبني للمجهول او مبني لما لم يسمى فاعله تمام، مبني لما لم يسمى فاعله بس المجهول دي الي ده ايه جار ومجرور. طيب معروف ان ان ان نائب الفاعل بيحتاج الى ايه يا اخوانا معروف ان الفعل المبني لما لم يسمى فاعله او المبني للمفعول او المبني للمجهول بيحتاج لايه لنائب فاعل لنائب ايه. طيب لو كان نعرف اول كده انه الا ايه انه ايه انه اسمان تمام. طيب استمع ده فعل ايه ما نفر فاعل من الجن جر ايه

أنه استمع نفر من الجن، أي قل أوحي إلي استماع نفر من الجن. وقد يقع هذا المصدر مجرورا مفعولا به، كما في قوله عز وجل ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، التقدير ولا تخافون إشراككم بالله. وقد يقع هذا المصدر مبتدأ مؤخرا، كما في قوله عز وجل ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فأن واسمها وخبرها في تأويل مصدر مبتدأ مؤخر، والجار والمجرور قبله والإيه هو الخبر المقدم. وقد يقع هذا المصدر المنثبت من أن ومعموليها خبرا عن مبتدأ، كما في قولنا المعروف أن التعلم نافع، أي المعروف نفع الإيه التعلم. وقد يقع في محل جر أو مجرورا بحرف جر، كما في قولنا حزن الأب من أن ابنه مقصر، التقدير حزن الأب من إيه من تقصير ولده أو ابنه. دي بالنسبة لإيه لفتح أن. يبقى لما السؤال الطبيعي اللي يكون هنا ممكن يقول لك إيه مثلا هو يعتبر إجمالا حال واحد أو موضع واحد، بس الموضع ده بيندرج تحت منه ان المصدر قد يقع ايه فاعلا او مفعولا او غير ذلك من الاشياء. يبقى احنا ممكن نعمل ازاي؟ هنيجي كده نكتب سؤال نهوت متى تفتح همزه ان وجوبا، متى تفتح همزة إن إيه وجوبا؟ الجواب الجيم تحتها كده على طول الجيم، نكتب الجواب إذا أولت هي ومعمولاها بإيه بمصدر. قد يكون ناخد على مثال واحد، ناخد فوق منها كده إيه فاعلا، والمثال اثنين نائبا عن الفاعل، المثال ثلاثة مفعولا به، المثال أربعة مبتدأ أن مؤخرا، المثال خمسة خبرا، المثال ستة مجرورا. تمام، دي خلاصة ايه الموضوع بتاعنا. طيب اذا كانت هذه المواضع التي يجب فيها فتح كسر فتح همزة ان وجوبا، فمتى تكسر همزة ايه ان وجوبا؟ الجواب العكس من زي تماما، يعني اذا لم تؤول ان او ان ومعمولها بمصدر فحينئذ يجب ايه يجب كسرها. لذلك قال لك هنا في الاخر وقت ايه فيما سبق وردت ان مكسورة الهمزة والسبب في وجوب كسر همزتها. نقرأ مع بعض برضه عشان لو في حاجة مثلا مش فاهمين ولا بتاع انها مع اسمها وخبرها لا تؤول بمفرد، ده بالنسبة للكسر، انها مع اسمها وخبرها لا تؤول بمفرد وبين قوسين كده مصدر، يعتبر جزءا من جملة، لان احنا التأويل اللي فات في الفتح كان لما أولت ومعمولها بمصدر، المصدر ده كان بمثابة المفرد، تمام، بمثابة كلمة واحدة، وفي نفس الوقت هو جزء من جملة، ما هو الجملة مستقلة. يعني هنا مثلا اما نقول ايه ولا تخافون انكم اشركتم بالله، ينفع اقول انكم اشركتم بالله وتبقى جملة مستقلة تفيد معنى؟ لا تفيد معنى نحسن السكوت عليه، لانها لا علاقه بما قبلها، ولان ان لا يبدا بها في الكلام، لا ينفعش ان ابدا كلامي بايه بان، انما ابدا بان، يبقى ان لابد ان تسبق بكلام. طيب يبقى اذا المصدر المنسبك من ان ومعمولها ده هو جزء من جمله ولا جمله؟